إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: ومن حلف على الحلي تناولت يمينه الخواتيم والأسورة والخلاخيل. استكمالا للحديث في باب الأيمان، أن هذا يدخل في الاصطلاحات العرفية والشرعية واللغوية، وأراد المؤلف رحمه الله أن يضبط بعض المسائل أو الألفاظ المنتشرة بين العامة ويضبط حدودها الشرعية واللغوية. فالحلي يتناول الخواتيم والأسورة والخلاخل وكل ما يسمى حليا، وتتناول اللؤلؤ والجواهر في المخنقة، في المخنقة يعني القلادة، مخنقة قلادة عشان بتخنق الستات. قال تعالى: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وكان داخل فيها اللؤلؤ. ولا تتناولوا العقيق والسبج، السبج هو الخرز الأسود، لأنه ليس بحلي، أشبه الودع والخرز. ولا تتناولوا السيف المحلى، لأن السيف ليس بحلية، والحلية إنما هي للسيف، وفي المنطقة المحلاه وجهان، أحدهما هي كالسيف، والثاني تتناولها اليمين لأنها من حلي الرجال. والعبرة في ذلك بالعرف، يعني يدخل الألماز في معنى الحلي وفي في الحلي، رغم أنه ليس بذهب ولا فضة وهكذا. الذهب الأبيض يدخل في الحلي. هل الاكسسوارات تدخل في الحلي؟ الزينة تدخل في الحلي؟ يعني امرأة قالت والله لن أتحلى لك، ولبست أساور زينة، هي من الحلي عرفا، هي من الحلي. وإن لأن كثير من النساء بتتخذها زينة مع الزينة الأصلية. وإن لبس الخاتم في أي أصابعه كان حنث، لأنه قد لبسه فأشبه لبسه في الخنصر. والحين عند إطلاقه اسم لستة أشهر، لأن ذلك يروى عن ابن عباس، يعني واحد حلف قال والله سآتيك بهذه الحلوة الحين، ماشي، هو حلف يجيبها الحين. فالحين دي تفسيرها اللغوي ايه؟ بيقول يروى عن ابن عباس انها ستة اشهر، يعني في خلال ست شهور. قال عكرمة وسعيد بن جبير وابو عبيد: تؤتي اكلها كل حين هو ستة اشهر. فيحمل مطلق الكلام على مطلق كلام الآدمي على المطلق من كلام الله. والحق طبعا الحين يرجع فيها للعرف، احنا قلنا في حقيقة لغوية عرفية، العرف ان الحين الان، الان، والان زمن يكون في المعتاد ان يأتي بمثله. دلوقتي، دلوقتي ديت يعني ممكن كمان ساعة، نص ساعة لغاية بالليل، على حسب حالة الحاجة اللي هو هيجيبها. والحقب 80 عاما. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا: وإن حلف لا يكلمه وقتا أو ظهرا أو مليا أو طويلا أو قريبا تناول أقل الزمان، لأن الاسم يتناوله. وكذلك إذا حلف لا يكلمه زمنا عند أبي الخطاب، لأنه في معنى وقت. وقال ابن أبي موسى: هو 3 أشهر. وقال العقلي: هو كالحين والأول وصح. وقوله عمرا، كقوله وقتا عند أبي الخطاب وعند العقلي هو كالحين، ويحتمل أن يحمل على 40 عاما. قال تعالى: فقد لبث فيكم عمرا من قبله، يعني مدة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثه وكانت 40 عاما. وإن حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد أو الزمان، تناول الدهر كله لأن الألف واللام تستغرق الجميع. وإن حلف على أشهر أو أيام فهي 3 لأنها أقل الجمع. يعني قال والله لن أكلمك أياما، هنقول له أقل حاجة 3 أو أشهر 3. وإن حلف على شهور فكذلك عند أبي الخطاب، يعني أشهر كالشهور لأنها جمع. قال غيره: 12 شهرا. ماشي. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ولأن هذا جمع كثرة، أشهر تجمع على شهور، ولأن هذا جمع كثرة فلا يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة. أشهر جمع قلة، شهور جمع كثرة. وإن حلف لا يأوي معه بيتا فدخل بيتا حنثا وإن قل لبثهما. قال تعالى عن موسى وفتاه: إذ أوينا إلى الصخرة. قال أحمد: كم كان ذلك إلا ساعة. فصل: وإن حلف لا يدخل دارا فدخلها مختارا حنث، راكبا كان أو ماشيا أو محمولا أو على ماء من بابها أو من ثقب فيها أو من فوق جدارها لأنه قد دخلها. وإن رقي على سطحها حنث لأنه منها، ولذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد ويمنع الجنب اللبث فيه إلا أن تكون بينه بينة أو قرينة حالية تقتضي إخراج السطح من اليمين. وإن قام على حائطها أو على عتبة بابها ففيها وجهان: أحدهما يحنث لأنه دخل في حدها، والثاني لا يحنث لأنه لا يسمى داخلا. هنا وقف على العتبة، بنرجع فيها للعرف، والعرف على أنه ليس داخلا فيها، وبرضو الشرع ليس داخلا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد إلى داره، ولا يعد ذلك خروجا من الاعتكاف. وإن تعلق على غصن شجرة منها حتى صار بين حيطانها حنث، وإن صار مقابلا لها احتمل وجهين. وإن حلف لا يدخل من بابها فحول بابها، حول بابها ودخل من الثاني حنث لأنه بابها. وإن حلف لا يضع قدمه فيها أو لا يطأها فدخلها راكبا أو حافيا أو متنعلا حنث، لأن معناه ألا يدخلها. وإن حلف على دار لا يخرجن منها اقتضت يمينه الخروج بنفسه وأهله. وإن حلف لا يخرجن من هذه البلد اقتضت يمينه الخروج بنفسه، لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة، وظاهر حاله إرادة خروج غير معتاد بخلاف البلد. وهل يحنث بالعودة إليها؟ فيها روايتان، إحداهما يحنث لأن ظاهر حاله قصد هجرانها ولا يحصل ذلك مع العود، والثاني لا يحنث لأن يمينه على الخروج وقد فعله، ولذلك لو حلف لا يخرج منها حنث بمجرد الخروج. وحمل اليمين على المقصد مع عدمه وعدم سببه يقتضيه لا يصح. هنا الراجح ان هو نشوف ايه سبب اليمين. ان كان سبب اليمين الخروج الان وعدم العودة منها بسبب سوء فيها، ففي الحالة ديت لو عاد اليها حنث. وان حلف على زوجته الا تخرج الا باذنه او بغير اذنه او الى ان يأذن لها او الا ان يأذن لها أو حتى يأذن لها، فخرجت بغير إذن حنث وانحلت اليمين. وإن خرجت بإذنه لم يحنث ولم تنحل يمينه، لأنها فعلت غير المحلوف عليه، فأشبه ما لو فعلت غير الخروج. هنا بقى لها إيه: والله لن تخرجي من بيتي إلا بإذني. في الحالة ديت لو قالت له أنا خارجة وقال لها آه مش هيحنث، لأنه قال إلا بإذني. ولذلك لو واحد قال لو خرجتي من غير إذني تبقى طالق، وبعدين قال لها أنا أذنت لك في الخروج فخرجت، تبقى طالق؟ لا، لأنه علق على الإذن. زي ما بيقول مثلا إيه: لو خرجتي من بيتي تبقى طالق إن شاء الله. لو خرجت تبقى طالق؟ لا، لان هي ربنا شاء انها خرجت. ماشي، باذن ماشي تبقى تخرج الان، انما اليمين ما نحلش. ماشي، الحل انت لو قال لها انا اذنت لك اذن عام تخرجي في اي وقت من غير ما تقولي لي. ده في نفس اليمين ولا بعدها؟ بعد، حتى لو بعدها، ما هو اذن لها. وان اذن لها من حيث لا تعلم فخرجت في وجهين. هو بقى قال لاصحابه ايه؟ انا اذنت لها للخروج وهي ما تعرفش، وخرجت وهي معتقده ان انها بت عنده وهو لسه ما اذنش لها. فيها وجهان، احدهما يحنث لان الاذن الاعلام ولم يتحقق. قال تعالى واذان من الله ورسوله، يعني اعلام، واذنتكم اي اعلمتكم. والثاني لا يحنث، المذهب الاول انه يحنث والثاني لا يحنث لانه قد اذن، ده قول ابو الخطاب. ولذلك انعزل الوكيل بعزله قبل علمه. في الحقيقة هو يحنث لأنها إيه؟ فعلت ما لم يؤذن لها، وإذنه هنا ليها غير معتبر لأنه لم يصلها، واخد بالك؟ وإن حلف لا تخرجي إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت حنث لأنها خرجت قبل إذنه مات. وإن حلف لا تخرج إلى غير الحمام فخرجت إلى الحمام وغيره حنث لأنها خرجت إلى غيره. وإن قال إن خرجت لا إلى الحمام فأنت طالق فخرجت إليه وإلى غيره لم تطلق لأنها خرجت إليه. ماشي، إن خرجت لا إلى الحمام ماشي فأنت طالق. ماشي، أي حتة تانية غير الحمام. وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره ففي وجهان، أحدهما لا يحنث، ده قول أبو الخطاب، لأنها لم تخرج إلى غيره. والثاني يحنث لأن قصده في الظاهر صيانته عن غيره، وده المذهب. وقال مصنف هذا قياس المذهب. فصل، ومن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها فأقام فيها زمنا يمكنه الخروج حنث إلا أن تكون إقامته لنقل متاعه فلا يحنث، ويكون نقله على ما جرت به العادة قليلا قليلا قليلا. وإن خرج بنفسه دون أهله وماله مع إمكان نقلهم حنث، لأنه يقال فلان ساكن الدار مع كونه خارجا منها، إلا أن يريد بخروجه السكن منفردا في غيرها فلا يحنث. فإن قام في الدار لإكراه أو خوف أو ليل أو لأنه يحول بينه وبين الخروج أبواب مغلقة أو لعدم ما ينقل ينقل عليه متاعه أو منزلا ينتقل إليه أياما وليالي في طلب النقلة لم يحنث، لأن قيمته لدفع الضرر وانتظار السكنة. وإن قام غير ناوي للنقلة حنث، ولو وهب رحله أو أعاره أو أودعه وخرج بنفسه لا يريد العودة لم يحنث. وإن تردد إلى الدار لنقل متاعه أو عيادة مريض لم يحنث، لأنه ليس بسكنة. وإن امتنعت زوجته من الخروج معه فخرج وتركها لم يحنث. يعني هذه الأمور غالبا بترجع فيها إلى العرف. وإن حلف لا يساكن فلانا فاستدام المساكنة حنث. وإن سكن في دارين متجاورتين لم يحنث إلا أن ينوي أو يكون سبب يمينه تقتضي ذلك. وإن سكن في دار واحدة حنث، سواء سكن بيتين أو أحدهما بيتا والآخر صفة، لأن الصفة ملحق للبيت، مكان في تندة كده بيناموا فيه. وإن كان متساكنين فأقامها حتى بنيا بينهما حاجزا أو قسماها دارين حنث. وإن خرج منها وحدهما وقسماها دارين ثم سكناها لم يحنث. فصل، وإن حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال الخرق يحنث. يعني حلف لا يأكل شيئا، والله لن أأكل تفاحا، فشربه شرب عصير تفاح، أو لا يشرب شيئا، والله لا أشرب تفاحا، فأكله. فقال الخرق يحنث، لأن هذه اليمين يقصد بها اجتناب الشيء، بدليل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم، يتناول اجتنابها، هو لا تأكلوا أموالهم، هياخد مال اليتيم ويعملوا سندويتش ويأكله؟ مقصود لا تأكلوها يعني تأخذوها، أمر باجتنابها. ونهي الطبيب المريض عن أكل شيء منع تناوله، فحملت اليمين عليه. بيقول العرف بيقول كده، لو الطبيب قال له ما تاكلش تفاح فعمل نفسه من بنها وراح شرب عصير تفاح، والطبيب يكلمه يقول له انت قلت لي تفاح ما تاكلش تفاح، انا شربت عصير تفاح، هيعد مخالف لامر الطبيب ولا لا؟ ماشي. ولكن الامر ده يعود الى نيته، ان كان يقصد التفاح جنسه او يقصد التفاح ان هو الاكل فقط. ماشي. ونقل مهنة عن أحمد لا يحنث، لأن الأفعال أنواع كالأعيان، فالحالف على نوع لا يحنث بفعل آخر كالأعيان. حلف ما كلش ما يكلش تفاح، احنا ليه حلفت ما تاكلش تفاح؟ ليه؟ قال والله أنا الطبيب منعني، يبقى نقول له التفاح بجميع أنواعه، بجميع يعني كل المشتقات منه. قال القاضي، هنا الإمام أحمد قال إيه؟ لا يحنث ليه؟ لأن الأكل حاجة وشرب حاجة. ماشي. كلام الخرقي على إن الأكل كلمة أكل لا تتناول المعنى الحرفي للأكل، صح؟ هي أعمق من كده، لأن ربنا لما قال ولا تأكلوا أموالهم لم يقصد المعنى الحرفي للأكل، صح؟ يعني اليتيم عنده موبايل حرام علينا ناكله، إنما ينفع أن أنا أخده وحطه في جيبي أو أسرقه، لأن ربنا قال لا تأكلوا أموالهم، يبقى الأكل بس اللي حرام، إنما السرقة حلال وإن أنا أخده استعمله حلال. هل هذا عقل يقوله؟ لا، لأن كلمة تأكله معناها تأخذه تتناولوها، يعني إيه؟ ماشي. فالإمام أحمد اختلف في ذلك. يعني قال القاضي، إنما الروايتان فيما إذا عين المحلوف عليه فإن لم يعين لم يحنث، رواية واحدة. فإما أن حلف لا يطعمه أو لا يذوقه تناول الأمرين. قال لا والله لا أذوق التفاح، يتناول المأكل والمشروب، والله لا أطعم التفاح، يبقى تناول المشروب والمأكل. والراجح إن هو الأكل العرفي هو الأكل، الأكل لو أضيف إلى طعام نوع طعام يقصد به الأكل، لو الأكل أضيف إلى معنى عام زي الأموال لا يقصد به الأكل، مفهوم؟ يعني أكل الأموال بخلاف أكل الفاكهة، أكل الفاكهة يعني كلها ببق. فأما إن حلف لا يطعمه أو يذوقه تناول الأمر، فإن حلف لا يأكله ولا يشربه فذاقه لم يحنث، لأن دي بقى حاجة تالتة بقى، داؤه قال والله ما نواكله، وبعدين خد حتة كده لحسة ودقها، وقع يمينه؟ لا، لأن الذوق مش أكل، بدليل أن الصائم ينفع يدوق الطعام بلسانه وكده ما كلش ولا شرب. فبيقول هنا، فإن حلف لا يأكله ولا يشربه فذاقه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب فبلعه، خرج على الروايتين، قال والله ما انا اكل سكر، وبعدين خد معلقه كده حطها في بقه ودابت في بقه وبلع ريقه، فقال لك هو كده ما كلش ولا شرب. ماشي. ولكن يحنث، لان مقصود من اكل السكر هو دخوله مش الاكل بمعنى الحرفي للاكل. وإن حلف لا يشرب فمص قصب السكر لم يحنث، قال والله ما أنا شارب سكر، وجاب قصب ومصه فيحنث، بيقول لم يحنث، نص عليه. وكذلك إن حلف لا يأكل قال ابن أبي موسى ويجوع على قول الخلق أنه يحنث، والأكلة بالفتح المرة من الأكل، والأكلة اللقمة. فرق بين أكلة وأكلة، ماشي؟ الأكلة مرة كلها مرة يعني، الأكلة يعني اللقمة. وإن حلف لا يكلمه ثم وصل بيمينه كلاما مثل أن يقول فتحقق ذلك أو فاذهب، فتحقق ذلك أو فاذهب أو فاسمع حنث ثم، لأنه كلمه بعد يمينه، قال والله ما أنا مكلمك، وبعدين قال له اسمع، وبعدين قال له اذهب، أو مثلا والله ما أنا مكلمك يلا امشي مثلا، حنث لأنه كلمه بعد ما حلف. إلا أن ينوي ألا يكلمه كلاما منفصلا، يعني ينوي إيه إن دلوقتي يعني الكلام ده كلام متصل، لو كان ناوي يعني إيه إن آخر كلام ده يعني. ويحتمل ألا يحنس إن أطلق، لأن إتيانه بكلام متصل يدل على قصده كلام منفصل. وإن كلم إنسانا ليسمع المخلوق المحلوف عليه حنث، ماشي، هو قال والله ما أنا مكلمك، وبعدين بيكلم ابنه، قلت له قال له إيه لابنه بقى يلا امشي من قدامي بقى، يقصد بالمحلوف، تعرف شغل العال يعني، هو خلاص حلف ان هو يكلمه، فبيكلمه بيوجه له الكلام وينظر الى غيره فيحنث. وان كلم انسانا ليسمع المحلوف عليه حنث، لان ذلك تكليم له في المعنى. قال الشاعر اياك اعني واسمعي يا جارة، وان ناداه بحيث يسمع فلم يسمع حنث، نص عليه لأنه أراد تكليمه بما لفظ به، وإن زجره فقال تنحى أو اسكت، أو سمعه يتكلم فقال على الكاذب لعنة الله حنث لأنه كلمه، وإن سلم عليه أو على جماعة هو فيهم يقصده معهم حنث لأنه كلمه، وإن قصدهم دونه لم يحنث، لأن اللفظ العام يصح استعماله للخصوص، وإن أطلق حنث لأن العام يحمل على عمومه ما لم يخصه مخصص. ويحتمل ألا يحنث لأنه يصلح للبعض فلا يحنث بالاحتمال. وإن كتبه أو رسله ففيه روايتان، إحدهما يحنث لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فاستثنى ذلك من التكليم، ولأن ظاهر حالي قصد هجرانه فتحمل يمينه عليه. ده المذهب، قال والله لن أكلمك، وبعث برسالة على الواتس، يبقى كده حنث ولا لا؟ حنث. طب رسالة على الماسنجر، على المازنجر، حنث. رسالة اس ام اس، حنث. كل الرسائل حنث. طيب الدليل على كده ايه؟ ان الله عز وجل قال وما كان لبشر ان يكلمه الله، يبقى ده كلام، الا عن طريق وحي او من وراء حجاب او يرسل رسوله. فالوحي ماشي كلام ينقل، من وراء حجاب كلام، او يرسل رسوله أرسل رسول بالكلام، فيبقى كلام من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل فالكلام اللي قاله هو إيه؟ كلام الله، صح؟ لأن الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يرسل رسولا، ماشي؟ فإرسال الرسول ده من كلامه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء بقى هو اللفظ القرآني أم الحديث، فكل من عند الله. ولكن اللفظ القرآني متعبد بتلاوة الألفاظ، والحديث معناه كلام من معنى من عند الله. والثاني لا يحنث لأنه ليس بتكليم، ولهذا صح نفيه إلا أن ينويه أو يكون سبب يمينه يقتضي مقاطعته وجفاءه. طب معنى كده ان لو واحد طلق زوجته بالرسالة يقع الطلاق؟ نعم، لانه كلام. وفي الإشارة وجهان بناء على الرسالة، قال والله لن أكلمك، وشاور له قال له اطلع برا أو خش أو كل أو أي حاجة، فيحنث ولا لا؟ وجهان بناء على الرسالة، والرسالة على إنها إيه؟ يحنث لأن كلام. فإن ناداه وهو غائب أو ميت أو أصم أو مغمى عليه لم يحنث، لأنه ليس بتكليم له، هو مش هنا وناداه، أو كلمه وهو مش هنا في الأوضة التانية، وهو بقى قال لك إيه يا فلان وقاعد يتكلم معاه وهو مش موجود، فليس بكلام. قال أبو بكر يحنث بتكليم الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم، والأول أصح، يعني كلمهم كلم الموتى، يعني في حديث إيه غزوة بدر. ماشي، بس كلم الموتى. كلم الموتى فقال انه يسمعوه، وده مش فيه. ماشي، هل الميت يسمع؟ دي مسألة فيها خلاف، والراجح انه اتى الدليل والوحي انه يسمع اشياء ولا يسمع اشياء، يعني يسمع قرع النعال ويسمع السلام ولا يعرف ممن اتى السلام. ماشي، دي حاجات الوحي جه ان هي ان هو بيسمع، غيرها ما يسمعش. وما انت بمسمع من في القبور، فهي يعني النبي كلام ابو بكر على ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم الموتى لن يستقيم مع كل الناس، لان الميت لا يسمع ولا يرد، فكالغائب. اما تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لقليب بدر فده يسمعون كلامه خصوصا، يعني زيادة في تعذيبهم، ويعني ايه لومهم. والأول أصح، لأنه قد بطلت حواسه وذهبت نفسه، وتكليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من خصائصه فلا يقاس عليه. وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح لم يحنث. قال تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وهو بيسبح في الصلاة. فإن حلف على ترك كلامه أياما متتابعة دخلت الليالي التي بين الأيام في يمينه، لأن الله تعالى جعل آية زكريا ترك الكلام في الأيام، فدخلت الليالي فيه. فصل. وإن حلف على غريمه لافترقنا حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه حنث، لأن يمينه تقتضي ألا يحصل بينهما فرقة، وقد حصلت. وإن حلف لا فارقتك فهرب منه لم يحنث، لأن اليمين على فعل نفسه، ولم توجد المفارقة إلا من غريمه. في فرق بين الاثنين، صح؟ ماشي. لا افترقنا غير لا فارقتك. وعنه يحنث لما ذكرنا في التي قبلها. وإن فارقه الغريم بإذنه أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل حنث، لأن معنى يمينه لا ألزمنك، ولم يلزمه اختيارا. وإن أحاله ففارقه حنث، لأنه فارقه قبل استفاء حقه. فإن ظن أنه قد بر خرج على الوجهين في الجاهل. وإن قضاه على حقه من غير جنسه ففارقه، فقال ابن حامد لا يحنث، لأنه وصل إلى الحق من غريمه. وقال القاضي إن كان لفظه لا فارقتك ولي قبلك حق قبلك حق لم يحنث، لأنه لم يبق له قبله حق. وإن قال حتى أستوفي حقي منك حنث، لأن يمينه على نفس الحق. فإن فلسه الحاكم وألزمه فراقه فهو كالمكره، وإن لم يلزمه فراقه ففارقه حنث، لأنه فارقه اختيارا. وإن أبرأه ثم فارقه وكان لفظه لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث، وإن قال حتى أستوفي حقي منك حنث، والفراق ما عده الناس فراقا كالفرقة في البيع وغيره. فصل. ومن حلف لا يضربنه 10 أصوات فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر، لأن الصوت أقيم مقام المصدر، تقديره 10 ضربات بالصوت، ولذلك لم يلزمه الضرب 10 أصوات، ولا يبر إلا بضرب يؤلم، لأن هذا في العرف يقصد به التأليم، فانصرفت اليمين إليه كما لو صرح به. فإن مات المحلوف عليه قبل ضربه، هيتيجي دلوقتي مسألة إن هو إيه، يأخذ ضغطا ويضربه بضربة واحدة، لأن هو قصد بالأصوات الضربات ولا العدد؟ لو قصد بالضربات الأصوات يبقى الضربة اللي هي الضربة اللي هي تحريك اليد، إن قصد بالأصوات العدد يبقى يضم الأصوات كلها في إيد ويضربهم مرة واحدة. خلاص، لأن كلمة لأضربك بالصوت فيها حاجتين، الضرب اللي هو تحريك اليد والصوت. هنا قال من حلف لا يضربنه 10 أصوات فجعلها فجمعها وضربها بها ضربة واحدة لم يبر، لأنه ما ضربوش 10 أصوات الضرب. فإن مات المحلوف عليه قبل ضربه، أو حلف لا يشربن ماء فتبدد، أو مات الحالف بعد إمكان الفعل حنث، لأنه فات المحلوف عليه بعد إمكانه فحنث، كما لو حلف لا يحجن العام ففاته الحج. وإن تلف المحلوف عليه قبل الإمكان حنث لما ذكرنا، ويتخرج ألا يحنث لأنه عجز بغير فعل أشبه المكره. وإن حلف لا يضربنه في غد، فمات العبد اليوم ففيه وجهان، وإن مات الحالف اليوم فلا حنث عليه، لأنه لم يفته فعله في وقته إلا بعد خروجه عن أهلية التكليف. وإن ضربها اليوم لم يبر، قال القاضي يبر، كما لو حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه اليوم، والأول أصح، لأنه لم يفعل المحلوف عليه في وقته، أشبه ما لو حلف لا يصومن من يوم الخميس فصام يوم الأربعاء، ويفارق قضاء الحق لأنه يراد به ألا يتجاوز الوقت. وإن لم يبين وقت الضرب ولم ينوه لم يحنث حتى يموت أحدهما، لأنه لا يفوته المحلوف عليه إلا به، بدليل قوله قل بلى وربي لتأتينكم، وهو حق وصدق ولم يأتي بعد. فصل. إذا حلف لا يفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل جميعه، وإن حلف لا يفعله ففعل بعضه، ففيه روايتان، إحدهما لا يحنث لأنه لا يبر بفعل البعض فلا يحنث بفعله كما لو نوى الجميع، الثانية يحنث لأن اليمين على الترك تقتضي المنع من فعله، فاقتضت المنع من فعل البعض كالنهي، واليمين على الفعل تقتضي فعل الكل كالأمر. والأول صحيح، قال والله ما نفعل حاجة وعمل حتة منها ولسه ما كملهاش. وإن حلف لا يأكل رغيفا فأكل بعضه، أو لا يكلم زيدا وعمرا فكلم أحدهما، أو لا يدخل دارا فأدخل بعض جسده، ففيه روايتان، كل ده لا يحنث. وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو خاطه أو من غزل امرأته، أو لا يدخل داره فلبس ثوبا اشتراه زيد وبكر أو خطاه أو نسجاه أو فيه من غزل امرأته، أو دخل دارا لهما، ففيه وجهان بناء على الروايتين، وبرضه كده إيه لم يحنث. وإن حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشترياه هو وزيد، يعني حنث، لأن زيدا اشترى نصفه وقد أكله، بخلاف الثوب الذي اشترياه، فإن الاسم لجميعه ونصفه ليس بثوب ونصف الطعام طعام. بيقول في فرق بين أشياء بتنقسم وبيبقى كل قسم يتناول الاسم لوحده، وأشياء لا تنقسم، الطعام بينقسم وكل قسم بيتناول الاسم لوحده. يعني قال والله ما نواكل من العيش اللي هيجيبه زيد، وراح هو وزيد اشتروا عيش، يبقى هو زيد اشترى عيش ولا لا؟ غير الثوب، لان الثوب لو اشتراه هو وزيد لا، ما ينفعش نصفه يبقى لزيد ونصف التاني ليه، لان النصف نصف ثوب مش ثوب. ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته فلبس ثوبا فيه من غزلها، يعني ما غزلتوش كله، جزء منه حنث لأنه ليس لبس من غزلها. ولو اشترى زيد طعاما فخلطه بطعام آخر فأكل الحالف أكثر مما اشتراه الآخر حنث لأنه أكل مما اشتراه زيد. وإن أكل بقدره أو دونه ففي وجهان أحدهما يحنث لأنه يستحيل في العادة انفراد ما اشتراه أحدهما مما اشتراه الآخر فحنث ظاهرا والآخر لا يحنث لأنه احتمل أن يكون المأكول مما اشتراه غيره فلا يحنث بالشك والتاني لا يحنث. المذهب هو اللي هو لا يحنث لأن كل جزء فيه من شراء زيد. وإن أكل طعاما اشتراه زيد لغيره حنث لأنه فعل المحلوف عليه. وإن اشتراه زيد ثم باع نصفه فأكل منه حنث أيضا. ومتى نوى بيمينه الجميع أو البعض أو لفظ به أو دلت القرينة عليه تقيدت يمينه بذلك وجها واحدا. فلو قال والله لا أكلت هذا الطعام كله أو لا صمت هذا الشهر جميعا أو نوى ذلك بقلبه لم يحنث إلا بفعل الجميع. وإن حلف لا شربت ماء النهر ماء هذا النهر ولا أكلت هذا التمر ولا كلمت الرجال حنث بفعل البعض رواية واحدة لأن فعل الجميع ممتنع بغير يمينه. ولو حلف لا يفعلن ذلك بر بفعل بعضه. وإن حلف لا أشرب ماء النهر فغرق فغرف منه بإناء أو شرب أو كرع فيه حنث لأنه شرب منه. تعرف كرع فيه يعني إيه؟ الكرع اللي هو بيشرب مثل الشاه بيحط بقه في النهر ويشرب زي البقرة. تشرب زي البقرة تقوم جاية ايه حط بقها وشربه ده اسمه كرع فيه. او غرف بإناء او شرب لان كل ده شرب. وإن شرب من نهر يأخذ منه ففيه احتمالان أحدهما يحنث لأنه منه أشبه ما في الإناء والثاني أنه إن زال عنه الاسم لم يحنث لأنه زال اسمه فأشبه من حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا. وإن حلف لا يفعل شيئين ففعل أحدهما فيه روايتان. والراجح أنه لا يحنث إلا أن ينوي كل واحدة منفردة ويحتمل أن يفرق بين اليمينين بالله اليمين بالله تعالى وبين الطلاق لأن اليمين بالطلاق تعليق على شرط وما علق على شرط لا يوجد قبل تمامه وما علق على شرطين لا يوجد عند أحدهما. ولهذا إذا قال لزوجتيه إذا حطما فأنتما طالقتان فحاضت إحداهما لم تطلق واحدة منهما. ولو قال إن كلمتك ودخلت عليك دارك إن كلمتك أو ودخلت عليك دارك فأنت طالق أو إن كلمتك فدخلت دارك أو ثم دخلت دارك لم يحنث بفعل أحدهما وجها واحدا لأنه قال كلمتك ودخلت الدار. لو كلمها من غير ما يخش الدار يبقى ما يحنث. ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعل حنث لأن الفعل يطلق على الموكل فيه والآمر به فيحنث به كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه. دي برضو مسألة مهمة. ساعات الواحد بيحلف والله ما أنا واخد الحاجة الفلانية. طب خلاص يا فلان خدها أنت واديها له. طب ما هي لأنك أنت إيه وكلته في أخذها. خلاص أنا مش هاخدها بينا حلفت أن أنا مش هاخدها. خدها يا ابني وهاتها لي. ده توكيل صح؟ فهو كأنه أخذها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.